أولا أنه تتأوى في كلامنا قالوا سالم مولى حذيفة، والصواب مولى أبي حذيفة، فليعدل سواء كان في الشريط أو في الكتاب إن كان أحد كتبه. الشيء الثاني أن من الناس من يشكو عليه هذا الحديث، وهو أن سالما كان كبيرا، فكيف يمكن أن يرجعه بعد كتابه ويكون مثل للرضاء أثر؟ لأن من شرط تأثير الرضاء أن يكون في زمن الإرضاء. والجواب عن ذلك أن يقال إن سالما مولى أبي حذيفة كان يخشى البيت، وكان ابنا لهم في الأول، كان ابنا لهم يعني يخاطبون مخاطبة الابن، فحرم التبني فصار في تعارضه أن شروطا شديدة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أبي حذيفة أن ترضعه فتكون حراما عليه أي محرما له. وهذه العلة لا يمكن أن توجد بعد سال المولى أبي حذيفة، لأن التبني في الإسلام نسخ، والأثر الذي حصل لسالم من أجل التبني، فإذا نسخ التبني نسخ أثره، وحينئذ نقول إن هذا الحكم لا يمكن أن يعود في الأمة الإسلامية، لأنه منسوخ بأصل التبني الذي كان ثابتا في الأول. وعلى هذا يكون هذا الحكم إيش؟ منسوخا لتعذر وجود هذه الصورة بعد إبطال التبني. أما رواه الكبير فإنه لا يؤثر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، لأن الرضاعة لا تنفع إلا إذا كانت ترتفع بها المجاعة، ولا ترتفع المجاعة للرضاعة إلا إذا كان ذلك قبل إيش؟ قبل الرضاعة، لأنه إذا بطن ارتفعت مجاعته بالأكل والشرب لا بالرضاعة. هذا دليل. الدليل أن ما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاعة إلا ما أنشز له، يعني في الصغر. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. إياكم الدخول على النساء يعني احذروا الدخول على النساء، احذروا الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ يعني أخبرنا عنه. والحمو قريب الزوج مثل أخي وعمي وخالد وما أشبه ذلك. أرأيت الحمد أن يدخل على زوجة قريبه؟ قال الحمد الموت. الموت يعني احذرون كما تحذرون الموت، يعني هو بلى، لأن قريب الزوج إذا دخل على البيت لا يستمتع ولا يستغرب، ويخشى منه من الفتنة أكثر من الرجل الأجنبي. الرجل الأجنبي لا يمكن أن يجسر على الدخول على البيت، لكن الحمل يجسر للدخول على البيت ويحصل منه البلاء. وما أكثر القضايا التي تحصل في هذه الأحوال، يأتي الرجل ويبني لزوجة أخيه لأنه دخل عليها وحدها فخلا بها، فكان الشيطان ثالثهما. ولذلك فإني من هذا المكان محذر إخوان المسلمين من هذا الأمر، فإن بعض الناس يكون هو وأخوه في البيت وليس عند أخيه زوجة، وأخوهم مرابط أو بالغ فيدخل الأخ إلى البيت ليس فيه إلا زوجة أخيه، أخوه بالعمل اشترط إذا دخل وليس في البيت إلا زوجة أخيه فإن الشيطان سوف يلعب به ما جميعا وسوف يغريه من الفاحشة، وهذا شيء قد وقع، يعني أننا نسأل عنه فهو أمر واقع. ولهذا إذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الحال وكان هو أخوه في البيت وليس لأخيه زوجة فإنه يجب أن يكون البيت مقسوما، جانب منه يدخل فيه الأخ بغيبة أخيه، والجانب الثاني فيه الزوجة يقوم له باب مغلق مفتاحه بيد الزوج. قد يقول بعضنا إنني لو فعلت هذا لرد علي أخي وقد تستعمله، فنقول نعم ولو قال ذلك، يقول أنا لا أستعمله لكنني أحفظ فرجه وأصونك عن أسباب الفاحشة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الدخول على النساء وقال لا يأخذن رجل من امرأة إلا مع المحرم، وأخبر أن من أخبر في امرأة كان شيطان فليسهما وما مسك الاثنين تاركهما شيطان نعوذ بالله من الشرار. إذن التنبيه هنا على أن قصة الرسالة والسبب منسوخة، لماذا؟ لأنه لا يمكن وجود مثل هذه الصورة بعد إظهار الكبر. ثانيا تفصيل ضبط الحديث الذي فكره في الليلة الماضية لأن الصواب سالم مولى في هذه الليلة بدلا عن مولى سويس. ثالثا الإسلام الذي أورده هناك وقال يرجع صلى الله عليه وسلم أن هذا المسلوب يعني عدم حقه في الصورة التي حضر بها هذا الحكم، وأن الرضاع لا يخرج إلا في زمن الرضاع فقط وما سوى ذلك فلا أثر له. طيب لو قال قائل يمسح مع الوجه فرفر عن الفجر فرع عن الفجر هل يكون بها من الرضاع؟ ليش؟ وقال تلك هي السنه تلك هي السنه. والصحابي اذا قال من السنه او هذه السنه او ما اشبه ذلك فان قوله هذا يعتبر مرفوعا حكما. طيب حتى من مثلا لو ان مقيما صلى خلف مسافر Thank you. تعمير للزمن، يعني ما يكون زمن حياة الإنسان أو تقصر إلا في كتاب، يعني إلا مكتوب. وطول العمر وقصر العمر مكتوب من قبل. ومن أسباب طول العمر صلة الرحم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينفق له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه ورحمه مترابة من غير الظلم أو من غير الأسف. إذا وصلت رحم وصل الله ومد في عمرك وبسط لك الرزق. نعم. يقول الثاني: ما حقيقة حقيقة الثلاث عند الرحمة؟ إيه؟ حقيقة الثلاث عند الرحمة. الأحسن أن يوجه هذا السؤال إلى العلماء الذين يعرفونه. نعم. يقول الثاني: قلتم في ذلك السابق إن هذه تحتاج إلى أسباب لعل الأنبياء كثرة المعاصي في جميع أنواعها، ولكن لم يبدأ المسلمون في عهد عثمان بن عفان فكيف يقارن بين المسلمين؟ نعم. لا شك أن المسلمين مسلمين في عهد عثمان رضي الله عنه، ولكن المعاصي كثيرة أيضا، لأنهم دخل بالإسلام من لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، فحصل منهم من المعاصي والشر وانتهاك الأموال وقتل ما كان سبب في هذا الفتنة، والطريق معروف ويشهد بهذا. يقول الثالث: عند الصلاة على الميت في الحرم لا أعرف شخصا ولا أعرف هل هو كافر أو مسلم، فهل نشترط في الدعاء نقول أن الله اغفر له كان مسلما مع التعليم وذكر كلمة؟ أما قول ولا أعرف الميت هل هو ذكر أو أنثى فهذا لا يضر، فتقول: اللهم اغفر له وتنمي هذا الميت الذي صلى عليه، ولذلك هو اللهم اغفر لها وتنمي هذه الجنازة التي صلى عليه، يعني سواء بالقصد الضمير أو النفس الضمير فله وجه. اللهم اغفر له يعني للميت الذي صلى عليه لا تمنع عمر الله مقصدها أي هذه الناس التي يكون ضائعة ورحمة الله محمود أبي لا يشكر فيها. وأن أقرب السابق: لا أبي أمسك مجموعة من هذا خطر منه، كل من يقسم إلى المسلمين يصدر عليه في العقد أنه مسلم، ولا يمكن أن في أقام كل من قتل من يدخل عليه في الأصل أنه مسلم يا أخوان، ولا يجوز السياق لكن إذا كنت تعلم من شخص بعينه ما يحصل أن تكون أساس كبير فرأي من جيران المدرسة تشك هل هو يقتل أنت لأنك لم تره بنفس الأرض ولأنك تحته بنفس الأرض لم تره بنفس المدرسة. هذا أن الإنسان يحكمه، فمثل هذا لا حرج عليك أن تشترط وتقول: اللهم إن كان من يخطئ فاغفره وارحمه، اللهم إن كان من يخطئ فاغفره وارحمه، لأن الإشراك في الدعاء جاء. قال الله تعالى في سورة يونس: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة رحمهم اعظم شهادة بنا انهم لا من الصادقين والقانصة ان لعنة الله عليه ما من كان من الكافرين. وطبعا هذا لا انهم من الكافرين والقانصة ان وعد الله عليها ان كان من الكافرين. فهذا الرجل الذي يعرف أنه ما يقضي أن تشك فيه تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. والدليل على هذا هو الآية التي ذكرتها لكم، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إحسان المعقلين عن شيخه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله أن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فتعلم عن أشياء منها أنه يقدم للرجال من التفاؤل والرجل فيشك به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال عليك بالشرط يا أحمد. أحمد من؟ وإني أقول لي هذه المناسبة لإحباره إحباره من بعض أمر السلام الذين يستعزمون سنوك عن حسن ليك وذلك بإطاء العملية لإخراج الجميع وأن الأمر ولا سيما خير المسلمين من قد يتعمد أن يجري العملية مع إمكان الولادة الطبيعية من أجل أن يتأثر البطن ثم بالتالي تنقص الولادة لأن أعداء المسلمين يريدون قلة المسلمين وضعف المسلمين ويريدون أن يكون المسلمون بلغاء لا يعرفون ولا يحذرون ولا يتعمقون في الأمور يريدون من المسلمين أن يكونوا فلسطين يدغاي ولكن بحول الله أن المسلمين اليوم أحسن حالا منهم بالأمس سوف ينتبهون لكيد أعدائهم وسوف يعرفون الخطأ من الصواب والصحيح من الفاسد نعم أما بالنسبة للإسلام الذي كان يصيبها من أجل الأرض فأنا في حفظ من هذا الدم أن يكون حيضا لأن الحيض يخرج من قاعة الرحم يعني من أقصى والله الله أعلم أن هذا الدم استحارة والاستحارة أنا أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم يرسل الدم الرميع ويحدث ان يراجع الخليل ايضا يتاكد من هذا الامر ان الذي يفعل لي وهذا طبيبا انه اذا ربط عن الرحم فانه لا يمكن ان يخرج منه الدم الطبيعي لانه يخرج من بعد الرحم نعم. يقول الثالث ما هي حقيقته وكيفية الايمان بالقدر؟ حقيقة الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل شيء بقرار الله وقدره وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وتمر الإيمان بالقدر الرضا بما يصيب الإنسان من سراء أو ضراء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير فإن أقرب الله سكرت وكان خيرا له وإن أقرب الله صبر وكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن ومن ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان لا يحزن على ما فات ولا يفرح فرح بطن بما حصل له قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا بكتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله كثير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب المحسن الخطوة. يقول السائل ما حكم صلاة السنة الراتبة إذا فات وقتها هل يجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر أو بعد غروب الشمس؟ يعني إذا فات الإنسان راتبة الفجر لأن دخل ووجد الإمام يصلي صلاة الفجر فإنه يصلي هذه الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى وقت الضحى فإذا كان يأمن من النسيان فليؤخرها إلى الضحى وإذا كان لا يأمن فليصليها بعد صلاة الفجر ولا حرج عليه حتى لو صلاها وهو يأمن من النسيانها بعد صلاة الفجر فإنه لا حرج عليه في ذلك لأن هذا سبب وهنا نذكركم يا قاعدة دل عليها السنة وهي أن النواة في لها سبب ليس عنها وقتها ومثل كبير المسجد لا نعم دكتور هي بمعنى لماذا؟ كشفت الشمس بعد العصر بعد صلاة العصر بعد او لا صلاة العصر كلها ليه؟ لان هذا سبب ليس صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة لان هذا الامر وقت الى عليك قد يلزع منها الحياة ولا يمكن ان تبدا افادها